بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: سنن ابن ماجه. قال: كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب، يبلغ نحو 41,304 حديث، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث، الأمهات الست، وهذا هو المعتمد الآن، يعني من 100 سنين المعتمد أن سنن ابن ماجة هو الكتاب السادس من كتب الأصول والأمهات الست. وكان بعض العلماء لا يحشر سنن ابن ماجه في هذه الكتب كما فعل ابن الأثير صاحب جامع الأصول، حيث لم يذكر سنن ابن ماجه، وإنما وضع مكانها موطأ مالك. فبعض العلماء يسدس أي يجعل سادسا موطأ مالك، وبعض العلماء قال إن الأولى في أن يجعل سادس الكتب سنن الدارمي، ولكن من نظر في سنن ابن ماجه وفي فوائده وتراجمه وأحاديثه وسياقاته وترتيبه يعلم أن هذا الكتاب جدير بأن يكون من الكتب الستة، على أن هذا الكتاب سنن ابن ماجه هو أكثر الكتب الستة أو الكتب الأربعة، لا نقول ستة لأن الصحيحين لا تدخل في هذا الحصر، هو أكثر أكثر كتب السنن الأربعة حديثا ضعيفا. وقد ألف البوصيري رحمه الله، الحافظ المصري البوصيري، ألف كتابا سماه مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه، يعني على الكتب الستة، وما ينفرد به ابن ماجه يكون في الغالب كما قال بعض الحفاظ يكون ضعيفا. والكتاب مفيد ونفيس، وفيه تراجم تشبه تراجم النسائي والبخاري، أيضا فيه مقدمة، هذا سنن ابن ماجه اشتمل على مقدمة مفيدة جدا في العقيدة وفي بيان منهج أهل السنة والجماعة، مقدمة سنن ابن ماجه ترجم فيها بتراجم هي حقيقة أصول العقيدة وقواعد المعتقد، مقدمة نفيسة جدا في تقرير السنة وفي الرد على أهل الأهواء من خوارج وقدرية ورافضة وإلى آخره رحمه الله. يقول رحمه الله: إلا أنه أقل رتبة من السنن، سنن النسائي وأبي داود الترمذي، حتى كان من المشهور أن من فرد به يكون ضعيفا غالبا، إلا أن الحافظ ابن حجر قال: ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقراء وفي الجملة، ففيه أحاديث كثيرة منكرة والله المستعان، انتهى. وقال الذهبي: فيه مناكير وقليل من الموضوعات، انتهى. وقال السيوطي: إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، إذن هي أحاديث مكذوبة، وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم 39,300 حديث، كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ويمكن الرجوع إلى مصباح الزجاجة لمعرفة العدد الصحيح في من فرد به ابن ماجه. قال رحمه الله: ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن عبد الله بن ماجه بالهاء الساكنة ويقال بالتاء، الربع مولاهم القزويني، والظاهر أنه بالهاء ماجه، ولد في قزوين من عراق العجم سنة 900، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 73 و200 عن 64 سنة. له عدد من التصانيف النافعة رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خير. وكتاب ابن ماجه أيضا من الكتب التي تحتاج إلى خدمة وإلى شرح وإلى تحقيق. هناك كتب وتحقيقات لابن ماجه، هناك طبعات تحقيق لابن ماجه طيبة ولا بأس بها، ولكن الكتاب يحتاج إلى شرح، إلى شرح يكشف أسراره وخباياه وكنوزه. الله المستعان. وبذلك أنهينا، نكون قد أنهينا الكلام، وأنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن الكتب الستة. طيب نأخذ الإمام أحمد بن محمد رحمه الله. يقول المؤلف: مسند الإمام أحمد. المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، ومن أعظم المسانيد قدرا وأكثرها نفعا مسند الإمام أحمد، فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال حنبل، حنبل هذا هو ابن عم الإمام أحمد، يقول: وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله، أبي جمعنا أبي حنبل، لا يعني كان ينبغي يقول جمعنا أبي، هو الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم أن له والد اسمه حنبل، حنبل هذا هو ابن عمي ويروي عنه، يروي عن أحمد وله مسائل عن أحمد، مسائل حنبل، هذا حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، فالمسألة هذه يعني إشكال هنا. وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله. صالح هو ابن الإمام أحمد وكان فقيها قاضيا، وعبد الله كذلك هو ابن الإمام أحمد وكان حافظا محدثا وعالما. وهؤلاء هم الذين رووا المسند عن أحمد، سمعوا المسند من الإمام أحمد رحمه الله. لكن الرواية التي اشتهرت واعتمدت وتناقلها الحفاظ والمحدثون هي رواية عبد الله، والمسند الآن الذي عندنا الآن هو من رواية عبد الله ابن الإمام أحمد، يرويه عنه أبو بكر القطيع الحافظ، يرويه عن عبد الله عن أبيه أحمد. ولذلك تجد في النسخة القديمة تجد: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي. من هو عبد الله هذا؟ هو ابن الإمام أحمد. والذين طبعوا المسند فيما بعد كالشيخ أحمد شاكر مثلا في طبعته أو طبعة الرسالة الحديثة ذات 50 مجلدا حذفوا، هو الإمام الشيخ أحمد شاكر هو اللي فعل هذا، حذف هذه العبارة: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، وبدأ بشيخ الإمام أحمد، بدأ بشيخ الإمام أحمد، اختصر. الذين طبعوا المسند قديما وقفوا في السند عند عبد الله وأثبتوا: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، هذا كله موجود. والواقع أنه هذا مفيد، وهذا المسلك في نظري أنا أفضل. لماذا؟ لأن عبد الله رحمه الله له زوائد في المسند على أبيه. يعني ما معنى زوائد عبد الله؟ يعني هناك أحاديث لم يسمعها عبد الله من أبيه أحمد، سمعها من شيوخ أبيه ورواها في المسند، رواها في المسند، لأن عبد الله شارك أباه أحمد في بعض الأشياخ سمع منه. ولذلك حالا يقول عبد الله في المسند: حدثنا أبي عن فلان وأنا سمعته منه. يعني شارك أباه في السماع من هذا الشيخ. هناك أحاديث رواها عبد الله عن شيوخ أبيه مباشرة، هذا ما يسمى بالزواج، بزواج عبد الله على أبيه أحمد. فأنت إذا فلما أثبت عبد الله قال حدثنا أبي عن فلان، هذا المسند، هذا مسند أحمد. لكن لو رأيت في المسند حدثنا عبد الله عن فلان وليس عن أبيه، هل هذا من المسند؟ لا، هذا من زوائد المسند، هذا من الزوائد. فلما طبع الشيخ أحمد شاكر طبعته المشهورة في المسند حذف هذه العبارة وبدأ مباشرة بشيوخ أحمد، وطبعت الرسالة الحديثة تبعته في ذلك. يقول فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا، وقال هذا الكتاب جمعته من أكثر من 700,000 حديث، 700,000 حديث، 50,000 فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة، انتهى. لكن قال الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، انتهى. وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه وتعرف بزوائد عبد الله، وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيع الذي رواه عن عبد الله عن أبيه زيادات عن غير عبد الله وأبيه، يعني هناك أيضا زيادات حتى للقطيع الذي روى المسند عن عبد الله. إذن المسند في الأصل هو أحاديث رواها الإمام أحمد، وهذا الغالب فيه. هناك أحاديث هي قليلة بالنسبة للأصل، هناك أحاديث رواها عبد الله عن أشياخ أبيه، هناك أحاديث رواها القطيع، لأن القطيع هو الذي رواه المسند عن عبد الله، هناك أحاديث رواه القطيع من غير طريق عبد الله، هذه تسمى زوائد أبي بكر القطيع. قال ويبلغ عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو 40,000 حديث، وبحذف المكرر نحو 30,000 حديث. قال المؤلف رحمه الله آراء العلماء في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند ثلاثة آراء، أحدها أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، الثانية أن فيه الصحيحة والضعيفة والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه، وزاد العراقي عليها 9 أحاديث وجمعها في جزء. القول الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيه موضوع، وهذا قول معتدل وهو الحق إن شاء الله. يعني يبعد مثل الإمام أحمد أن يذكر حديثا موضوعا في المسند، يعني نجل الإمام أحمد عن هذا، وإن كان ما أحد يسلم من الخطأ، لكن مثل الإمام أحمد رحمه الله نجله عن ذلك. ونحن لا، يعني ليس الدليل عندنا فقط إجلال أحمد، الواقع هاتوا الحديث الموضوع المطلوب في المسند. يقول وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي، 4 من النقاد الكبار، ابن تيمية والذهبي وابن حجر والسيوطي. وقال شيخ الإسلام شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه. الشرط هنا بمعنى الشرط في تخريج الحديث، كل محدث له شروط، شفت، يعني كل محدث له شروط في كتابه، شروط في تخريج الحديث، في انتقاء الراوي، في تخريج السند. طبعا أصعب شرط عند البخاري ومسلم، ثم يأتي بعدهم النسائي. ابن تيمية رحمه الله يقول أحمد شرطه أصعب من شرط وأقوى من شرط أبي داود. معنى ذلك أن هناك رواة وهناك أحاديث يتساهل فيها أبو داود ولا يتساهل فيها أحمد بن حنبل، يعني أبو داود يتسامح ويتساهل يخرجها في كتاب السنن، أحمد يتركها، شرط أقوى. يقول: وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في المسند، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم، يعني الإمام أحمد في المسند، وقد شرط أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيع زيادات ضمت إليه، وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده. ابن تيمية بيّن لك اللغز. إذن الأحاديث اللي قيل فيها موضوعة هذه تكون في الزيادات. يقول رحمه الله: وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء الثلاثة، فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما فيه أو حمل على ما في زيادات عبد الله وأبي بكر القطيع. وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند، ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي، ثم أجاب عنها حديثا حديثا، وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد. إذن هذان الحافظان الكبيران ابن حجر والسيوطي أجاب وذب عن المسند، ورد على الحافظين ابن الجوزي والعراقي إنه ما في المسند أحاديث موضوع هذا. وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب، ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا. عندكم بالهمز البنا؟ ألف ياضص، أنا عندي بالهمز غلط، هو البنا الشهير بالساعات. الشيخ أحمد البنا هذا هو والد الشيخ حسن البنا الشهير، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. يقول: الذي ألفه أحمد بن الرحمن البنا الشهير بالساعات جعله 7 أقسام، أولها قسم التوحيد ووصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة، ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا، وأتمه بوضع شرح عليه سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، وهو اسم مطابق لمسماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين. الفتح الرباني كتاب نفيس ومفيد جدا، ويفيدك في التخرير أيضا الحديث إذا كان في المسند ولم تستطع الوصول إليه في المسند والتخريج من المسند، فإنك تنظر إلى موضوع الفقه وترجع إلى الفتح الرباني. وإن كان الساعاتي رحمه الله، الساعاتي من العلماء وكان مجتهدا في ترتيب المسانيد، فرتب مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الترتيب وهذا العمل هو عمل ضخم وعمل كبير، ولكنه قام به رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأيضا رتب مسند الطيالسي، ورتب أيضا مسند الشافعي، فكان له دأب وهمة في ترتيب المسانيد على أبواب الفقه. مسند أحمد بن حنبل رتبه على أبواب الفقه ترتيبا حسنا، وشرحه بشرح وسط، يعني شرح وسط ليس بالمختصر وليس بالطويل، وكان في وهو في ترتيبه، وهذا ننتبه لها، البنا في ترتيبه كان يحذف السند، يعني رتب المسند بحذف السند. لذلك لو أراد شخص أن يدرس المسند، أو أراد مثلا أحد المشايخ أو طلبة العلم أن يدرس المسند وأن يفتح درسا في المسند فليشرح وليدرس كتاب البناهذ. لماذا؟ لأنه مرتب على باب الفقه، وهذا أنفع للطالب، أنفع للطالب وأحسن في التدريس. وأيضا السند غير موجود، ولكنه في شرحه كان يذكر السند في الشرح، إذا أراد أن يشرح الحديث يذكر سنده في الشرح. وهو في شرحه يعتمد كثيرا، كان يعتمد كثيرا على كتب الشوكاني كنيل الأوطار وكتب الحافظ ابن حجر وشروحات المتأخرين. وهو البنا في علم الحديث ليس من المحققين، لكنه كان من المؤلفين، ليس من المحققين الذين يعني كالشيخ أحمد شاكر مثلا أو الألباني أو هؤلاء، لا، هؤلاء من طبقة المحققين. البنا رحمه الله لا يصل إلى هذه الرتبة، لا يصل إلى هذه الرتبة، ولكنه كان فاضلا، وجزاه الله خيرا على هذه الأعمال وعلى هذه التواليف المفيدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أحمد بن حنبل. هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد سنة 64 في مرو، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد، نشأ يتيما وطاف البلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر في الحجاز والعراق والشام واليمن، وعني عناية عظيمة بالسنة والفقه حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم، وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. فقال الشافعي: خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وأحمد رحمه الله في ذلك الوقت لم يبلغ 40 لما قيل في هذا الكلام. وقال إسحاق بن راهوية: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وقال ابن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة. يعني المحنة المراد بها فتنة القول بخلق القرآن. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمع على أنه ثقة حجة إمام. انتهى. توفي في بغداد سنة 41 عن 77 وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. وترجمة أحمد رحمه الله مبسوطة وفضائله كثيرة وشهيرة وجمة. إن شاء الله تعالى قريبا سوف تكون هناك محاضرة عن الإمام أحمد بن حنبل في الجامع الكبير إن شاء الله عنه خلال شهر. ولذلك أنا اقتصرت واكتفيت بما ذكره الشيخ رحمه الله بدون تعليق، لأن ربما يكون البسط والتوسع في المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على